ثلاثة أنواع الظلم. الظلم الأكبر ما هو؟ الشرك بالله، فهذا الذي لا أمن معه ولا هداية. ثم بعد ذلك ظلم العبد للناس للعباد، هذا ظلم عظيم، هذا ظلم، وهذا الذي يقول الله تبارك وتعالى عنه في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا ظلم الإنسان للإنسان، هذا ظلم. بعد الظلم الأول هو الظلم الأكبر وهو الشرك. والثالث أن يظلم العبد نفسه بالذنوب والمعاصي كما ذكرنا هنا. فإذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يشركوا بالله، ولم يظلموا عباد الله، ولم يظلموا أنفسهم بالمعاصي، هؤلاء لهم الأمن الكامل والاهتداء الكامل يوم القيامة. وأما من شاب توحيده وإيمانه وإخلاصه بالشرك الأكبر، خالطه الشرك الأكبر، فليس له أمن ولا اهتداء. وأما من خلط إيمانه بظلم للعباد أو بظلم لنفسه بالذنوب والمعاصي كما بينا في الأضلال لنفسه، فهذا هو كما قد بينا حاله. اتضحت إن شاء الله. فقال ابن القيم رحمه الله: قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ذلك الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ لما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لن يكن آمنا ولا مهتديا. أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل. فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن وللاهتداء المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمله، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. انتهى ملخصا. يعني هذا مثل ما تقدم، المطلق المطلق الذي سلم مطلقا من الشرك والذنوب فله الأمن المطلق، والحصة للحصة يعني بقدر ما يكون الظلم يكون، فهو مثل ما تقدم.